من المشركين ثم لم

ذلك الفوز العظيم. يصيبهم ظلم ولا نصب ولا نصب في سبيل الله ولا يرون موطئا ولا يرون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ميلا الا كتب لهم به عمل صالح ان